السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة العاشر من ذي القعدة بسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة الأول من يوليو لسنة 20 و2000، وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع الدرس العاشر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح. الاستفتاح هو ما يسمى بدعاء الاستفتاح، في بداية الصلاة نستفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت في بداية الصلاة. يقول أبو هريرة: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني بين تكبيرك وقراءتك، يعني هذا يظهر في الجهرية أكثر، يمكن في السرية ما ينتبه الناس، لكن في الجهرية يظهر واضحا، لأنه يسكت هنيها ثم بعد ذلك يبدأ بالقراءة. فقال: ماذا تقول بين تكبيرك وقراءتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وجاء عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، أن يرفع صوته به ليعلم الناس، وهو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا يقوله أكثر الناس اليوم، يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك. جدك أي عظمتك، تعالت عظمتك، يعني علت عظمتك، لا إله غيرك. هذا دعاء أيضا للاستفتاح. وهناك أدعية أخرى للاستفتاح ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وغير ذلك، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الإنسان يسن له أن يستفتح، لكن لو لم يستفتح: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ شرع بالقراءة مباشرة دون أن يستفتح، صلاة صحيحة، لأن هذه سنة مستحبة. بعضهم يسميها سنة، بعضهم يسميها يعني مستحب، طيب، لكن بعضهم يقول نافلة. المهم أنها ليست من الأمور الواجبة، والسنن من فعلها فله أجر، ومن تركها فليس عليه شيء. طيب، هل يسجد لها للسهو؟ إذا تركها عامدا لا سجود للسهو بالنسبة للسنن، لكن إذا تركها ناسيا، نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة إذا تركها الإنسان ولو ناسيا فإنه يسجد للسهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، فالأمر فيه سعة. هذا دعاء الاستفتاح، ويقوله في أول الصلاة. قال: وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. من السنة أن الإنسان إذا استفتح الصلاة أن يجعل كف يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، على ظهر اليد اليسرى هكذا، يعني على ظهر الكف والرزق والساعد هكذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حالة، ثبت هكذا وضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرزق والساعد هكذا وضع. وورد القبض، يقبض هكذا. وورد وضع الكف اليمنى على ذراع اليسرى هكذا، على الذراع. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لم يثبت ويفعله بعض الناس هذا تكتف هكذا، يضع يده على يعني مرفقه. وبعض الناس يعني أخطأ في هذه بسبب يعني قراءته للحديث دون أن يقرأ يعني تفسيره، وذلك أنه جاء في بعض طرق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري كان يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، ففعل البعض هكذا. فأذكر أني رأيت أحدهم يصلي هكذا، فلما سألته لماذا تضع يدك هكذا، قال في حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى. فقلت له هذا ليس كوعا، هذا يسمى المرفق، ومنها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قلت هذا اسمه المرفق وليس اسمه الكوع. هنا الكوع، هذا الكوع هو العظم الذي يفصل الكف عن الساعد، هذا هو الكوع. لكن هذا لأن احنا في الكويت هنا نسمي المرفق كوعا، وذلك يقول أعطيك كوع يعني ضربه بكوعه، هذا مرفق وليس بكوع. فالمهم إذن أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما وضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى هكذا والرزق والساعد، أو على أو قبض هكذا، أو على الذراع هكذا، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السدل لو سدل يديه هكذا لا شيء عليه، صلاة صحيحة، لو سدل يديه صلاته صحيحة. طيب أين يضع يديه؟ لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة فيها كلام، سواء الأحاديث الواردة أنه يضع على صدره أو على بطنه أو تحت سرته أو على نحره، كلها لم تثبت، كلها الحديث هذه فيها كلام، فالأمر فيه سعة. ولذلك اختلف أهل العلم في وضع اليدين أين يكون. فلو وضعها الإنسان هكذا على صدره، أو وضعها على بطنه، أو وضعها على سرته أو تحت سرته أو على نحره، كل هذا جائز وفي الأمر فيه سعة، فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، قال رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو من كبيه أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه عند القيام من التشهد الأول للثالثة. قال رفع اليدين مضمومتي الأصابع، هكذا رفع اليدين مضمومتي، يعني ما يكبر هكذا وإنما هكذا، يعني مضمومتي الأصابع هكذا، ضم الأصابع هكذا. طيب إلى أين يرفعهما؟ إلى منكبه هكذا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه هكذا حذو المنكبين، يعني مساوي المنكبين. وفي بعض الروايات حذو الأذنين، يعني هكذا مساوي للأذنين. أما ضرب الأذنين أو شحمتي الأذنين هكذا، يحرص البعض أنه لازم يضرب شحمتي الأذنين حتى إنه إذا لم يضربهما أعاد التكبير مرة حتى يضربهما، هذا لا دليل عليه أبدا، ولم يأتي في حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما إما إلى المنكبين وإما إلى شحمتي الأذنين هكذا، يعني إما هذه وإما هذه، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، وهذا أفضل. قال ويفعل ذلك أربع مرات، يعني رفع اليدين هكذا أربع مرات في الصلاة. المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر للإحرام، ثم يضع اليمنى على اليسرى. الثانية عند إرادة الركوع بعد أن ينتهي من القراءة سواء في السرية أو الجهرية، يقول الله أكبر ويركع. الثالثة إذا ارتفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده هكذا، وليس هكذا سمع الله لمن حمده، وإنما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ظهر الكف إلى الجسد، سمع الله لمن حمده. الرابعة خاصة في الصلاة الثلاثية والرباعية، وهي إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول أيضا يرفع يديه. طيب متى يرفعهما؟ وهو في التشهد وهو جالس أو بعد أن يقف؟ الأمر فيه سعة، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت إذا قام إلى الثالثة. بعضهم قال إذا قام إلى الثالثة يعني إذا اعتدل ووقف، وبعضهم قال إذا أراد القيام يعني وهو جالس يرفع يديه، الأمر فيه سعة. طبعا وضع اليمنى على اليسرى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا أيضا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة وحديث مسعود وغيرهما، أنه كان يضع كف اليمنى على ظهر الكف اليسرى. إذن السنة الأولى دعاء الاستفتاح، السنة الثانية وضع اليمنى على اليسرى، السنة الثالثة رفع اليدين، وقلنا في أربعة مواضع. قال الرابع ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. يعني الواجب عند الحنابلة في الركوع والسجود أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة. قلنا عند الجمهور يستحب ولا يجب، الحنابل عندهم واجب، تعلق التسبيحة واحدة في ركوعه أو تسبيحة واحدة في سجوده خلافا للجمهور. والحنابل الذين يقولون بالوجوب يقول الواجبة واحدة والثانية والثالثة مستحبة. إذا سبح اثنتين، سبح ثلاثا، سبح عشرا، الله يعطيه العافية، لكن لا تجب عليه إلا واحدة. الخامس قال ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. أيضا عند الحنابلة قول ربنا لك الحمد هذه واجبة على الإمام والمأموم المنفرد كما مر بنا، بينما الجمهور عندهم هذه مستحبة. طيب ما الذي يستحب عند الحنابلة؟ ما زاد على ربنا لك الحمد، اللي هو بعد أن تقول ربنا لك الحمد تقول مثلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهتمام إلى آخره. فقالوا هذا مستحب، لكن الواجب ربنا لك الحمد. السادس قال ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. كذلك هذه خاصة عند الحنابلة، قلنا الجمهور عندهم الدعاء بين السجدتين مستحب وليس بواجب، الحنابلة هم الذين عندهم أنه واجب، على الأقل تقول رب اغفر لي مرة واحدة، إن زدت فهو خير، لكن الواجب واحدة. وطالما تكلمنا عن الجلسة بين السجدتين هنا ننبه على أمر ذكرناه البارحة، وفي قضية السهو نسيان السجدة الثانية، أظن كان في سؤال سئلته فننبه عليه الآن، نبهني عليه ابني، وهو أن الإنسان أحيانا يسجد السجدة الأولى ويظن أنها الثانية فيقوم مباشرة، فعندما يقف مثلا أو يشرع بالفاتحة بغض النظر تذكر أنه سجد سجدة واحدة، فماذا يفعل البعض؟ ينزل ويسجد السجدة الثانية، وهذا خطأ لأنه فوت ركنين وليس ركنا واحدة، فوت الجلوس بين السجدتين وهو ركن وفوت السجدة، فلا ينزل يسجد مباشرة وإنما ينزل ويجلس، هي الجلسة بين السجدتين، لأن قلنا بالأمس أنه لا يمكن لأحد أن ينسى السجدة الجلسة بين السجدتين إلا وينسى السجدة الثانية، المشكلة تذكر، فبعضهم ينزل مباشرة إلى السجود وهذا خطأ، بل لا بد أن ينزل مباشرة إلى الجلوس لأنه فوت الجلوس بين السجدتين، فيجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم بعد ذلك. طيب الواجب السابع أو عفوا المستحب السابع قال جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، أن يجعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني الإنسان عندما يركع لا يجعل ظهره ورأسه في مستوى واحد، بعضهم يرفع الرأس هكذا غلط، يخفض الرأس هم غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة كان يعني يساوي رأسه مع ظهره، نعم جاء في حديث لكنه فيه ضعف أنه كان يعني يستوي ظهره حتى لو سكب الماء على ظهره لم يسقط، لا يثبت، لكن الشاهد من هذا أن ظهره ورأسه كان في مستوى واحد لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أريد أن أنبه على بعض الأشياء التي لا يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، يعني منها أنه لم يذكر النظر أين ينظر المصلي. أولا يكره له أن يغمض عينيه، لأن اليهود يغمضون عينهم في الصلاة، فيكره للإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة. طيب إلى أين ينظر؟ قولان لأهل العلم، قول الأول هو قول الأكثر أنه ينظر إلى محل سجوده، يقدر أين سيسجد بس ويطالع هالمكان هذا إلى أن تنتهي الصلاة، ولذلك كره كثير من أهل العلم أن تكون هناك زخارف في السجادة التي يصلي عليها لأن ستشغله لأنه سينظر إليها فتشغله هذه الزخارف، فالأفضل أن لا تكون هناك زخارف حتى ينظر إلى محل سجوده دون أن ينشغل بهذه الزخارف. القول الثاني لأهل العلم طبعا طوال الصلاة ينظر إلى محل سجوده إلا في حال التشهد، سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير، فينظر إلى إصبعه وهو يشير بالتشهد. القول الثاني لأهل العلم هو المشهور مذهب الإمام مالك أنه ينظر أمامه، ينظر في الأمام، ما ينظر إلى محل سجوده، وإنما ينظر إلى القبلة هكذا، ينظر إلى الأمام ولا ينظر إلى محل سجوده. واستدل على ذلك الذين قال النظر إلى محل السجود بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى محل سجوده ولكن فيه ضعف، والذين قالوا إنه ينظر إلى القبلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قالوا نزلت عليه في الصلاة وكان ينظر إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. وكذا بعض الصحابة قالوا كان النبي يقرأ في السرية، قالوا كيف عرق على اهتزاز لحيته، قالوا كيف رأوا اللحية وهي تهتز إلا إنهم ينظرون إلى الأمام، ينظرون إلى الإمام نفسه في أمام أعينهم. فقالوا إذا لم يكن ينظرون إلى محل سجودهم، والمسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. طيب، يقول مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. في السجود أيضا في الركوع، يعني في الركوع يستحب للإنسان أن يجافي هكذا، يبعد الذراعين عن الجنبين، ما يضم هكذا هو راكع، وإنما يفرج، بشرط إذا كان مأموما، إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأموما فيراعي أن لا يؤذي صاحبه الذي بجانبه سواء كان عن يمينه أو عن يساره، يفرج. وكذا الأمر في السجود، في السجود يبعد بطنه عن فخذيه وهو ساجد، ويبعد يديه يعني ذراعيه عن جنبيه وهو ساجد، ويبعد فخذيه عن ساقيه، يعني الفخذان ترتفعان عن الساقين والبطن يرتفع عن الفخذ ما ينضم هكذا، واليدان كذلك. بعضهم قال هذا خاص بالرجل، وأما المرأة فالأصل أن تضم نفسها، والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، كما أن الرجل يبعد بطنه عن فخذه وفخذه عن ساقه ويديه عن جنبيه، فكذلك المرأة، الأصل أن النساء شقائق الرجال. قال مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. زين. قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، هذا يكره، يعني وضع الذراعين يعني على الأرض، لأن هذا انبساط الكلب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبسط الإنسان كانبساط السبع، وهو أن يضع يديه هكذا على الأرض حتى أن كل الساعد هذا وحتى المرفق كلها تكون على الأرض، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انبساط السبع، وإنما يرفع يديه فقط، الكف تكون على الأرض والباقي تكون مرتفعة عن الأرض، هذه كذلك من السنة. طيب، قال جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، هذا يسمى يعني عند أهل العلم في الجلوس بين السجدتين، ويسمون الافتراش بين السجدتين أو في التشهد الأول. شلون الافتراش؟ اليسرى ينومها يفرشها ويقعد عليها، لما قعدتها تكون على رجله اليمنى، رجله اليسرى منفرشة، واليمنى تنصب، تكون منصوبة الرجل اليمنى. وهناك يعني في الانترنت يعني صور كثيرة لصفة الصلاة إن شاء الله تعالى، وأخونا وليد الصالح الآن أخرج أيضا صفة الصلاة مصورة واضحة جدا، وإن شاء الله ممكن يعرضها عليكم إن شاء الله تعالى في الموقع. المهم أنه في حال الجلوس بين السجدتين أو حال الجلوس للتشهد الأول فإنه يستحب ما يسمى بالافتراش، يفرش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، ويكون التورك في الثلاثية والرباعية آخر ركعة أو آخر جلسة للتشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فإنه يتورك. ما معنى يتورك؟ يخرج يده رجله من تحت ويجلس على مقعدته، يخرج رجله من تحت ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى، فهذا هو التورك وهو يفعله في حال التشهد الأخير. طبعا هذا قول الحنابلة. الشافعية عندهم كل تشهد بعده سلام يستحب له التورك، سواء كانت سنة، وتر، صلاة فجر، أي تشهد بعده سلام يستحب فيه التورك. هناك جلسة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال بعض السنن، ما قال كل السنن، وهي أن يجلس على قدميه منصوبتين بين السجدتين، بين السجدتين يجلس على قدميه منصوبتين. قد جاء صحيح مسلم من حديث ابن الزبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، أو قال من السنة الجلوس على الرجلين منصوبتين. هذه أيضا يعني يستحب الإنسان يفعلها بين فترة وأخرى، لكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يفترش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. قال الحادي عشر التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى، ذكرناه قليلا قريبا. قال الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، وهذا رأي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا لكم أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى تخفيف التشهد الأول وعدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الجلوس في التشهد الأول، وكان كأنه على الرضف، يعني كأنه على الجمر من سرعة قيامه. قال الدعاء في التشهد الأخير، أي بعد التشهد الأخير، بعد أن ينتهي من التشهد قبل أن يسلم يدعو، هذا يستحب له أن يكثر من الدعاء قبل أن يسلم. هنا أيضا مسألة وهي التشهد، في التشهد اللي هو الإشارة بالإصبع، بالتشهد أن يشير بإصبعه أثناء التشهد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات في التشهد، يعني قضي في الإشارة في الأصبع، ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور. الصورة الأولى هي المشهورة عند الناس، وهي أن يضم الخنصر والبنصر، طيب هذا البنصر وهذا الخنصر، يضمهما ثم يحلق بين الوسطى والإبهام ثم يشير بالسبابة. البنصر والخنصر والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، هذه الصورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يضم أصابعه كلها ويشير بالسبابة بدون تحليق بين الوسطى والإبهام، وإنما يضم الجميع ويشير بالسبابة فقط. الصورة الثالثة الثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كان يضم البنصر والخنصر والوسطى ويشير بالسبابة ويضم إليها الإبهام بهذه الطريقة، يضم الإبهام إلى السبابة بهذه الطريقة. كل هذا جائز والأمر فيه سعة، وهذه من المستحبات اللي هي الإشارة بالأصبع. ورد في حديث أنه كان يثنيه الأصبع هكذا، ثني لا يقيمه مستقيما هكذا، وإنما يثنيها ضعيف لا يثبت فيه رجل مجهول. الصحيح أنه يشير إشارة طبيعية إلى القبلة بدون ثني أو انحناء. اختلف أهل العلم هنا في مسألة، وهي هل يشير فقط أو يحرك مع الإشارة، هل إشارة بدون تحريك أو إشارة مع تحريك. في خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إشارة بدون تحريك، إشارة بدون تحريك، ولو حرك فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لو حرك لا شيء عليه، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. طيب، الرابع عشر من السنن، قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. والخامس عشر الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. الجهر والإسرار بشكل عام سنة، سنة، يعني لو جهر في كل الصلوات في كل الركعات صلاة صحيحة، لو أسر في كل الصلوات في كل الركعات صلاة صحيحة. انتهينا من هذه إن شاء الله تعالى. إذن الإسرار والجهر سنة في كل الصلوات، يبقى أمر ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأفضل، ما السنة؟ قالوا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الفجر في الركعتين، وفي الأوليين من المغرب، وفي الأوليين من العشاء كان يجهر صلى الله عليه وسلم، وكان يسر في الظهر كلها والعصر كلها والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، كان يسر صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر وهو طيب بالنسبة للنوافل، هل يسر أو يجهر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم صلاة الليل يجهر بها، صلاة النهار يسر بها، صلاة الليل يجهر بها، صلاة النهار يسر بها، يعني سنة المغرب يجهر، سنة العشاء يجهر، صلاة الليل يجهر، الوتر يجهر، سنة الظهر، سنة الظهر القبلية البعدية، تحية المسجد وقت النهار، صلاة الضحى يسر. فقالوا ما كان من صلاة النهار فحقه الإسرار، وما كان من صلاة الليل فحقه الجهر، هذه السنة. لكن لو جهر فيما يسر أو يسر أسر بما يجهر به فالأمر إن شاء الله في هذا واسع. وربما كان يجهر أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع الناس أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم، فكان يسمعون الآية من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ليظهر لهم أنه يجهر بالقراءة، أنه ليس بساكت، أنه يقرأ شيئا من القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. السادس عشر قال قراءة ما زاد عن الفاتحة من القراءة مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. قراءة ما زاد عن الفاتحة طبعا هذا في الركعة الأولى والثانية، سواء في الفجر العشاء الأولى والثانية. طيب لو اكتفى بالفاتحة صلاة صحيحة، يعني الفاتحة هي الركن وما بعد الفاتحة السنة. لو إن إنسان صلى الفجر قرأ الفاتحة وركع في الركعة الأولى والثانية أيضا قرأ الفاتحة وركع، صلاته صحيحة، لكن نقول ترك السنة، السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، هذا في أول ركعتين، في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. وأما ثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء وثالثة ورابعة الظهر وثالثة ورابعة العصر فإنه يكتفي بالفاتحة. طيب لو قرأ لا شيء عليه، جاء في حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الثالثة والرابعة العصر، يعني بعد الفاتحة. وقد جاء في حديث سعد رضي الله عنه أنه لما اشتكاه أهل العراق إلى عمر، أهل الكوفة اشتكوه إلى عمر، قال له عمر لقد شكاك الناس في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فغضب سعد وقال والله لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن أبي وقاص ثالث رجل دخل في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول هذا خالي فليرين امرؤ خاله، فهؤلاء يكذبون عليه لما يقول ما يحسن يصلي رضي الله عنه. فقال لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين، يعني أطيل في الأوليين بعد الفاتحة يقرأ سورتين طويلتين ثم أقصر في الأخريين، أي في الثالثة والرابعة. وأيضا من السنة التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قضية القراءة أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وأن الركوع يكون أطول من السجود. هناك سنن أخرى لم يتطرق إليها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد من هذا أنه نبه على أهمها رحمه الله جل وعلا. ثم قال تنقسم سنن الصلاة إلى نوعين، النوع الأول سنن الأقوال، النوع الثاني سنن الأفعال. سنن الأقوال اللي هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، دعاء الاستفتاح، البسملة في بداية السور عدا الفاتحة على خلاف البسملة، يعني آية من الفاتحة أو لا، قراءة ما بعد الفاتحة، قول آمين بعد القراءة، قول سبحان ربي العظيم أكثر من واحدة في الركوع، سبحان ربي الأعلى أكثر من واحدة في السجود، قول بعد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قول رب اغفر لي أكثر من واحدة بين سجدتين، الدعاء بعد التشهد سواء الأول أو الثاني، هذه كلها تسمى سنن الأقوال، سنن الأقوال. أما سنن الأفعال فهي رفع اليدين مع التكبير، وضع اليمنى على اليسرى تكبير، وضع الكفين على الفخذين في حال الجلوس سواء بين السجدتين أو عند التشهد، الإشارة بالإصبع عند التشهد، الالتفات عند التسليم، هذه كلها سنن سمونا سنن الأفعال. إذن سنن الأقوال وسنن أفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونبدأ الآن بالأسئلة. نعم. يقول السائل: ما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة؟ وعندما تطلبني الوالدة أو الوالد أثناء الصلاة هل صحيح يجب أن أقطع الصلاة؟ قضية الحالات التي يجب فيها قطع الصلاة أو يجوز عفوا فيها قطع الصلاة، يعني عند الحصر الشديد، إنسان محصور يعني بحيث أن حصره هذا، أن حصره هذا قد يذهب الخشوع، فهذا يستحب له أن يقطع الصلاة حتى يتوضأ يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي وباله معه، فهنا يستحب له أن يقطع أي شيء يشغله. ولذلك جاء عن أحد الصحابة رضى أظنه البراء رضي الله عنه أنه كان يصلي فناقته يعني تحركت مشت، ما كان عقلها صحيحا، لم يعقلها طيب، فهربت ناقته فقطع الصلاة ولحق بها، حتى إن بعضهم أنكر عليه فقال: تقطع الصلاة لأجل الناقة؟ قال: هذا مال لا يضيع، والصلاة أدركها وحتى لا ينشغل بالي معها. فالقصد أن أي شيء يشغل بالك عن الصلاة، عن إكمال الصلاة، يجوز لك أن تقطع الصلاة لأجله. هذا بالفريضة. أما النافلة فأمرها أسهل، إذا أقيمت صلاة الفريضة تقطع النافلة، طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني يقطع الإنسان النافلة إذا كان يصلي نافلة ويخشى أن يفوته الصف الأول أو تفوته تكبيرة الإحرام، فإنه يقطع النافلة. أما إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام فإنه يكمل النافلة. كذلك إذا ناداه أبوه أو أمه، هذا إذا كان في صلاة نافلة يقطعها لأنها نافلة وإجابة الوالدين واجبة. أما إذا كان يصلي فريضة فلا يقطعها، لأنه قدم، لا يجوز أن يقدم حق الوالدين على حق الله. في النافلة يجوز، في الفريضة لا يجوز، والله أعلم. يقول: في الصلاة أحيانا يكون الخطأ يسير جدا، هل أسجد للسهو مثلا ثواني أريد أن أنتقل إلى الركن الثاني وأتذكر مباشرة، هل أسجد للسهو؟ لا، ما يحتاج. يعني لو واحد مثلا نسى أن يقرأ ثم تذكر، نسي أن يجلس للتشهد أراد أن يقوم فتذكر فجلس مباشرة، المهم أنه إذا تذكر في وقتها ما يحتاج سجود السهو طالما أنه لم ينتقل إلى ركن آخر، فإنه لا يحتاج. وإن سجد لا بأس إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سعة. ما سبب فضل الصلاة الوسطى عن باقي الصلوات؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، الله فضلها سبحانه وتعالى، الله هو الذي فضل حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فذكر العام ثم ذكر الخاص بعد العام، أحد أفراد العام، من باب بيان فضلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى. والوسطى بمعنى الفضلة، الوسطى بمعنى الفضلة. نعم. تقول: أنا متابعة لدروسك بالصلاة والحمد لله محافظة على الصلاة والصيام وعلى السنن، ولكني غير محجبة بس لبسي محتشم، هل علي إثم؟ أول شيء أسأل الله تبارك وتعالى كما وفقك إلى طلب العلم والحرص عليه وكذا أن يوفقك إلى لبس ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم، يحرم على المرأة أن لا تلبس الحجاب، ويجب عليها أن تلبس حجابها طاعة لربها تبارك وتعالى، صلى الله أن يهدينا وإياك. هل صحيح أن الأذكار بعد الصلاة الأفضل تقولها وأنت جالس بمكانك قبل أن تمد الرجلين؟ الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقولها بعد أن يمد رجليه، قبل أن يمد رجليه، يقولها وهو خارج، يقولها وهو في المسجد. المهم أن يحرص عليها، أن لا يفوتها، عليه أن يحرص عليها ولا يفوتها. يقول: سمعت من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: بعد التسليمتين اجلس ولا تقم مباشرة، وهو أفضل وأثمن جلوس بالأجر. ما معنى كلامه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة ما تزال تصلي على الرجل ما كان في مصلى ما لم يخرج أو يحدث. فطالما الإنسان جالس في مكانه فالملائكة تدعو له، فإذا خرج قطعت الدعاء له. فالأفضل الإنسان يبقى في مكانه في صلاته أطول وقت ممكن. يقول: أنا من أحد دول الخليج، عندنا عادات وتقاليد ويحصل اختلاط بين الرجال والنساء، ويأتي الرجل من أهل المنطقة ويدخل على أي بيت من المنطقة يسلم على أهل البيت، ويجلسون جميعا الرجال والنساء في مجلس واحد يتبادلون الحديث، هل يصح هذا الفعل؟ يعني إذا كان هذا الجلوس فيه احتشام، يعني النساء يلبسن حجابهن ولا يكون هناك ضحك بين الرجال والنساء، ولا الحديث فيه يعني تكسر وغير ذلك، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. إذا كانوا يعني ما في ملاصقة بين الرجال والنساء، ما في غشمرة بين الرجال والنساء، ما في كشف الحجاب وضحك وهالسوالف هذه، فالأمر إن شاء الله في واسع طالما أنك الكل ملتزم بلباسه، والأفضل تركه طبعا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتعارى من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو فيستجاب له، فإن قام وصلى قبلت صلاته. السؤال معنى يتعار من الليل. يتعار يعني يستيقظ يفز من النوم. يتعار من الليل يعني يفز من النوم، يستيقظ من النوم، يعني إما شبع نوم وإما يعني استيقظ من نومه، فبدل أن يرجع ينام مباشرة يدعو بهذا الدعاء. نعم، وإن صلى هذا أفضل طبعا، وهذا الذي يسمى بالتهجد. هناك قيام الليل وهناك التهجد. قيام الليل هو الذي يكون يعني بعد العشاء أو أنه قبل أن ينام، التهجد الذي يكون بعد نوم. يقول: أثناء الصلاة يطوف أخي أمامي وعمره 9 سنوات وهو مصاب بالمتلازمة، هل ينقص من أجري شيئا؟ الأفضل أن لا تدعه يطوف أمامك، تقترب أكثر بحيث يطوف من خلفك. زين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم فجاءت شاة بتمر فالتصق بالجدار حتى مرت الشاة من وراء ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فكثر ما تقدر لا تخلي أحد يطوف من أمامك، سواء كنت رجل أو امرأة، والصلاة صحيحة على كل حال. يقول: أسرح كثيرا بالصلاة وعند قراءة القرآن، ماذا أفعل؟ وهل ينقص من أجري؟ وهل أتوقف عن قراءة القرآن؟ لا، بالعكس، استمر بقراءة القرآن واستمر بالصلاة، ولكن حاول أن تفهم معاني ما تقرأ، أو تقرأ الآيات التي تعرف معانيها حتى تعيش معها. يقول: أماكن الدعاء في الصلاة وفضل الترديد خلف المؤذن، ذكرناها أمس 7 أماكن، نرجع إلى درس الأمس إن شاء الله تعالى البارحة. فضل الترديد خلف المؤذن، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. هل صحيح الذي يحضر المسجد مبكرا يكون له أجر كأنه في صلاة؟ يعني هل معنى هذا وهو جالس ينتظر الصلاة؟ نعم، جالس ينتظر فهو في صلاة حتى يصلي، تكتب له أجر، يعني طالما أنه جالس في المسجد تحبسه الصلاة فهو في صلاة، يعني يأخذ أجر الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.